الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. المقصد الثاني في المناسخات. تقدم الكلام في خاتمة كتاب الإرث، وصل بنا الكلام إلى المقصد الثاني في المناسخات. المناسخات جمع مناسخة، والمناسخة من المفاعلة، فهي إما مأخوذان من النسخ بمعنى التحويل والانتقال، كما يقال نسخت الكتاب الفلاني، معنى ذلك أنني نقلته من كتاب إلى كتاب آخر، حولته من نسخته الأصلية إلى نسخة أخرى. فالمناسخة إما من باب التحويل والانتقال، أو أن تكون المناسخة من باب الإبطال والإلغاء، ما ننسخ من آية. فنسخ الشيء بمعنى ألغيته وأتيت بمثله أو بأحسن منه. إذا كانت المناسخة من باب التحويل والانتقال، فمعنى ذلك أننا ننتقل من فريضة إلى فريضة أخرى، أو من مخرج إلى مخرج آخر. وإذا كانت المناسخة من باب الإلغاء والإبطال، فمعنى ذلك أن الفريضة الثانية تبطل الفريضة الأولى. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح الفقهي، فما هو المراد من المناسخات؟ المناسخات معناها أن يموت إنسان وله ورثة، فلا تقسم شركة الميت، ويموت أحد الورثة وله ورثة أيضا، فتتداخل الفرائض فيصبح عندنا شركتان، شركة الميت الأول وشركة الميت الثاني. وهذا متداول في عصرنا، خصوصا بالنسبة للإنسان الذي يمتلك شركات وعقارات. فإذا كان الأب وهو مؤسس مجموعة الشركات المعينة مات، له أبناء وله بنات وله زوجة، حفاظا على وحدة الشركة لا يقتسمون الشركة. ثم يموت أحد الأبناء وله أبناء، يمكن أن يموت أيضا ابن الابن وله أبناء، وبعد الشركة الأولى لم تقسم ولم توزع. هنا كيف نوزع الشركة؟ واضح فكرة المناسخة؟ هذا هو معناه. ولهذا قال المقصد الثاني في المناسخات، ونعني به خصوصا أحيانا الإنسان يموت ويخلف عقارات بيت مثلا، وهذا البيت يكون لأولاده، لم يقتسموا البيت، مات أحدهم وهكذا وهكذا, ويمكن أن تصل إلى ابن ابن الابن أو المزارع والنخيل خصوصا عندنا في الأحساء. في المناسخات ونعني به أن يموت إنسان فلا تقسم تركته, ثم يموت بعض الراسه أي بعض الراس الميت الأول, ويتعلق الفرض لعله الغرض ويتعلق الغرض أصح ويتعلق الغرض الغرض وهو توزيع التركة بقسمة فريضتين, لأنه في المقام يكون عندنا فريضتان, فريضة للميت الأول وفريضة للميت الثاني, ويمكن عدة فرائض, فريضة للميت الثالث والرابع والخامس وهكذا بقسمة الفريضتين من أصل واحد. يأتي بيان ذلك. فطريق ذلك كيف؟ قال أن تصحح مسألة الأول, يعني أن تصحح فريضة الميت الأول, ويجعل للثاني أي للميت الثاني من ذلك نصيب, لأن الميت الثاني أحد الواثة الذين يأخذون نصيبا من فريضة الميت الأول. إذا قسم على ورثته صح من غير كسرين. فإن كان ورثة الثاني, هنا يشير إلى اختلاف المناسخات. يقول في المناسخات أقل مناسخة عندنا كم فريضة فيها؟ فريضة, فريضة للميت الأول وفريضة للميت الثاني, هذه دي. تارة يكون هناك اتحاد بين الوارث وبين جهة الاستحقاق. مثلا إذا مات الميت الأول وخلف أخوة, إذن الأخوة يرثون الميت الأول من أي جهة؟ من جهة الأخوة, خلف أخوة, فهنا جهة الاستحقاق في الفريضة الأولى هي الأخوة. ثم مات أحد الأخوة ولم يكن له وراث إلا أخوته, فهنا ورثة الميت الثاني جهة استحقاقهم من فريضة الميت الثاني. ما هي جهة الاستحقاق؟ أيضا أخوته. إذن هنا جهة الاستحقاق في كلا الفريضتين واحدة, والوراث أيضا متحدون, إذ أن وراث الميت الأول هم أخوة, وراث الميت الثاني أيضا الأخوة, نفس الأخوة, نفس الأخوة الذين ورثوا الميت الأول أيضا ورثوا الميت الثاني. واضح؟ إذن هنا اتحدت جهة الاستحقاق مع الوارث, الوارث واحد والجهة الاستحقاق, جهة الاستحقاق الموجب الذي به يستحق الوارث أن يرث, هنا الموجب الأخوة في كلا الفريضتين. ما الواضح هذا المعنى؟ وتارة يحدث اختلاف بين الوارث وجهة الاستحقاق, وهنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون الاختلاف من الجهتين, يعني الوارث مختلف وجهة الاستحقاق أيضا مختلفة, فالاختلاف من جهة الوارث ومن جهة الاستحقاق. مثلا إذا مات الميت الأول وخلف أبناء أولاد, فهنا جهة الاستحقاق البنوع, والوارث هم الأولاد. ثم مات أحد الأولاد ولم يخلف إلا زوجة، فهنا جهة الاستحقاق الزوجية والوارث الزوجة، بينما في الفريضة الأولى الوارث هو الأولاد. إذن هنا اختلفت جهة الاستحقاق واختلف الوارث، فاختلاف من جهتين. الصورة الثانية أن يكون الاختلاف من جهة واحدة، إما الوارث والاستحقاق واحدة، وإما الاختلاف من جهة الاستحقاق والوارث واحد. مثلا إذا مات الميت وخلف أولادا فيرثون من جهة البنوة، ثم مات أحد الأولاد وخلف ابنا، فهنا الابن يرث الميت الثاني أيضا من جهة البنوة. فجهة الاستحقاق في فريضتين واحدة وهي البنوة، لكن الوارث متعدد، إذ أن الوارث في الفريضة الأولى هو الابن، بينما الوارث في الفريضة الثانية ليس يرث الابن، ابن الابن. إذن الوارث مختلف، وإن كانت جهة الاستحقاق واحدة. وأخرى جهة الاستحقاق تختلف والوارث يكون واحدا، كما إذا مات الميت وخلف أولادا أو وخلف أخوة، ثم مات أحدهم وخلف عما، لا هنا الاستحقاق مختلفة والوارث أيضا مختلف. على كل حال أمثلة واضحة ما أحتاج نفصل فيها. الكلام في الفرض الأول، وهو ما إذا كان الوارث يتحد مع جهة، هناك اتحاد بين جهة الاستحقاق وبين الوارث. هنا العملية جدا سهلة، مثال على ذلك كما هو موضح على اللوح. لاحظ معي الكلام إذن في المناسقات، الصورة الأولى الاتحاد بين الوارث وجهة الاستحقاق. مثال ذلك، الميت الأول خلف ثلاثة أخوة وخلف ثلاث أخوات، الفريضة كم؟ تسعة، لأنهم إذا فرضنا أن الأخوة هنا لأب أو لأبوي يرثون ذلك تفاضل، أثلاثا للأخ ثلثا وللأخت ثلث بالتفاضل، فثلاثة أخوة لكل أخ سهمان، إذا ثلاثة في اثنين ستة سهام، ولكل أخت سهم واحد هم ثلاث، إذا ثلاثة ثلاثة وستة كم؟ تسعة، إذا الفريضة تسعة. هنا تسعة ستة لثلاثة الأخوة لكل واحد اثنان، وثلاثة للأخوات لكل واحدة سهم. ثم مات أخ وأخت من هؤلاء، إذا الميت الثاني هو أخ وأخت، المفروض أنهم بعد لم تقسم الثالثة. المثال هو كالتالي، مات إنسان وخلف ثلاثة أخوة وثلاث أخوات ولم تقسم الثالثة، ثم مات أخ وأخت وليس لهم وارث إلا أخوانهم وأخواتهم، وهذه أصل المسألة. ماذا نفعل؟ نقول نستخرج شركة الميت الأول ثم نستخرج شركة الميت الثاني. استخرجنا شركة الميت الأول، الميت الثاني هو الأخ والأخ، ليس من ورثته إلا أخوين وأختين. هنا الأخوة نصيبهم السابق كم؟ لكل واحد اثنين، اثنين أخوة يعني أربعة، والأخوات لكل واحد سهم اثنين، وزائد اثنين، هذا اثنين من أين جاء؟ نصيب الأخ، وواحد نصيب الأخ، فأربع زائد اثنين ستة، واثنين زائد واحد ثلاثة، نصيب الأخوات ثلاثة، اثنين سهامهم، وواحد مما جاء من قبل الأخ فثلاثة. طبعا الفريضة ستة لأنهم يرثون بس تفاضل، اثنين أربعة، واثنين لكل واحدة سهم اثنين، أربعة واثنين ستة، هنا ثلاثة، ثلاثة طبعا ينكسر على اثنين، فماذا نفعل؟ نقول مجموع السهام ثلاثة في أصل الفريضة ستة 18، 18 للأخوين 12، للأختين 6 لأنهم يرثون بس تفاضل، هذا تصعيد الفريضة. إذا نقول في المقام فيما إذا اتحد الوارث وجهة الاستحقاق، الخطوة هي أن توزع تركة الميت الأول ثم توزع تركة الميت الثاني، هذا لا بحث فيه، كل البحث ما إذا حدث اختلاف إما من جهتي، إما من جهة الوارث، إما من جهة الاستحقاق كما بينا. نقرأ هذا المقطع فقط، لاحظ ماذا قال. قال: فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الاتحاد في الوارث من غير اختلاف في القسمة. ما معنى من غير اختلاف في القسمة؟ الجهد الاستحقاق واحدة، كان كالفريضة الواحدة. مثال على ذلك: أخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة، مات أحد الأخوة ثم مات الآخر ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت الأخرى، ماتت أخرى وبقي أخ وأخت، طبعا غير مثالنا هذا، فمال الموتى بينهم أثلاثا، أثلاثا يعني بالتفاضل، متى؟ عندما يتقربون بالأب أو بالأبوين، أو بالسوية عندما يتقربون الأخوة بالأم. طبعا هذا المثال غير مثالنا، مثال آخر: ولو اختلف الاستحقاق. ما معنى اختلف الاستحقاق؟ جهة الاستحقاق مختلفة، أو الوراث، أو هما يعني الوارث والاستحقاق، ماذا نفعل؟ لاحظ معي، لا لأن فرض الكلام هنا أن هنا يتقرب لأب وهذا لأب آخر، يعني أخوان الأخوة وأخوات الأخ. نعم، لابد نفرض هذا المسألة هنا في المقام، ليس من جهة واحدة، ولكن الكلام من جهة أخوة. لاحظ معي، إذا حدث اختلاف فإما أن ينقسم النصيب الثاني على ورثته دون شك، نصيب الثاني يعني نصيب الميت الثاني ينقسم على ورثته دون كسرين، هذه الصورة الأولى. هنا نقول في المقام: إذا انقسم نصيب الثاني على ورثته دون كسر، مثال على ذلك: إذا مات إنسان وخلف زوجة وولدين، ولد وبنت، ثم ماتت الزوجة وخلفت ولدا وبنتا لأولادها، أولاد الزوج أولادها، إذا مات الزوج وخلف زوجة وولدين ولم تقسم تركته، ثم ماتت الزوجة وخلفت الولد والبنت، إذا الميت الأول هو الزوج، خلف زوجة وولدين. الزوجة تأخذ الثمن مع وجود الولد، والولدين الباقي. الثمن إذا الفريضة ثمانية، الزوجة لها الثمن واحد، للولدين الباقي سبعة. طبعا السبعة تنكسر على الولدين، فنقول نضرب مجموع السهام، مجموع سهام الولدين كم؟ ثلاثة. أثلاث للذكر اثنين، وللبنت واحد. إذا ثلاثة في أصل الفريضة ثمانية، 24. الآن نوزع من جديد، الزوجة ثمن 24 ثلاثة، يبقى واحد، يبقى كم؟ 21 للولدين، بالتفاضل للولد 14 للبنت 7. إذا صححنا الفريضة، عالجنا مسألة الكهف. هذا بالنسبة للميت الأول. ثم ماتت، المفروض الزوجة، الزوجة كم نصيبها؟ ثلاثة، نصيبها ثلاثة، وخلفت ولدا وبنتا يرثون ثلاثة بالتفاضل، للولد اثنين والبنت واحد. ماذا نجد؟ نجد أن نصيب الميت الثاني وهو ثلاثة ينقسم على ورثته دون كسرين، وهي الحالة الأولى. واضح؟ أن ينقسم نصيب الثاني أي الزوجة ثلاثة نصيبها على ورثتها الولد والبنت دون كسرين. لاحظ معي، قال ولو اختلف الاستحقاق. طبعا هنا الاستحقاق يختلف. لماذا يختلف؟ لأن الزوجة ورثت الميت الأول من جهة الزوجية، بينما الولدان ورثا الزوجة من جهة الأمومة، أمهم بعد. إذا جهة الاستحقاق هنا مختلفة. وإن كان الوارث متحد، لاحظ الوارث في الفريضة الثانية الولد والبنت، والوارث في الفريضة الأولى أيضا الولد والبنت. فهنا الوارث متحد لكن جهة الاستحقاق مختلفة. لا المهم هاي الورثة هنا، مو المقصود الوارث واحد عن كل الورثة، وإلا ما صارت مناسبة. الولدين ورثوا من جهة البنوة وهنا الأمومة. عفوا، صحيح. ورث الولدان الميت الأول من جهة البنوة وهنا الأبوة، وهنا من جهة الأمومة. ما العلاقة بالزوجة؟ لاحظ ماذا قال، ولو اختلف الاستحقاق او الوراث او هما، فانظر نقيب الثاني، والنقيب الميت الثاني، فان نهض بالقسمة على الصحة. ما معنى نهض بالقسمة على الصحة؟ يعني انقسم على ورثته دون كسر. فلا كلام، ما معنى لا كلام؟ يعني لا نحتاج الى ان نصحح الفريضة او نصحح الفريضتين من جديد. مثال، قال أن يموت إنسان، هذا المثال غير المثال اللي ذكرته، أنا أجيب أمثلة غير الكتاب حتى الأمثلة تتعدد، لأن هنا الفريضة بتصير 72. لاحظ، مثل أن يموت إنسان ويترك زوجة، كم تأخذ؟ الثمن، وابنا الباقي، وأبا السد، وبنتا لا الباقي مع وجود الولد. اذا بعبارة مختصرة، مات انسان وخلف اولاد وزوجة واب، الزوجة ثم الاب سد، بين الثمانية والستة توافق بالنص، فنضرب ثمانية في وسط الستة، ثمانية في ثلاثة، ثمانية في ثلاثة كم؟ 24. إذا لاحظ الفريضة كان 24، 24 ثمنها للزوجة كم؟ ثلاثة جيد، وثلثها للأب أربعة، أربعة وثلاثة سبعة، كم يبقى؟ ناقص 24 ناقص 7 17 تنكسر على الأولاد، تنكسر لأنهم يرثون بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين. فماذا نفعل؟ نضرب مجموعتها من 3 في أصل الفريضة 24، وحد يكمل المسألة بعد ذلك. ثم تموت الزوجة فتترك أبا وبنتا فإن لم ينقسم نصيب. خب هذا الكلام إذا انقسم نصيبه من دون كسر، طبعا احنا جبنا هذا المثال أسهل لأن في 79 احنا جبناها الفريضة من 4 نعم بالإضافة طبعا صحيح صحيح كلامك، عفوا أنا شفت ما كملت من المسألة. الولد أخذ من جهة أمه كم؟ 2 زائد كم؟ 14 من جهة أبيه كم يصير؟ 16. والبنت أخذت 1 وقبل أخذت 7 كم يصير؟ 8. 16 8 كم؟ 24 بقدر الفريضة. هذه الصورة الأولى، أن ينقسم النصيب الثاني على ورثته دون كسر. الحالة الثانية أن لا ينقسم النصيب الثاني أي الميت الثاني على ورثته صحيحا، أن ينكسر نصيب الميت الثاني ينكسر على ورثته. هنا ماذا نفعل؟ ما هي القاعدة؟ لا أحد يعلم. اولا نصحح الفريضة، ثانيا ننسب نصيب الميت الثاني الى سهام ورثته، ثالثا ما كتبت الخطوة الثالثة، ثانيا ننسب نصيب الميت الثاني الى سهام ورثته، فالنسبة اما هي التوافق او التباين. ثالثا نصحح الفريضتين من جديد، خطوة الثالثة نصحح الفريضتين من جديد. ناخذ مثال على نسبة التوافق، المثال كالتالي: مات انسان له زوجة بعض وخلفت اخوين لأم وزوج وأخوين أب ولم تقسم تركتها، ثم مات الزوج وخلف ولدا وبنتين نقول ناتي إلى الميت الأول وهي الزوجة، وهو الزوجة خلفت أخوين لأم وخلفت زوجا وخلفت أخوين لأب. أخوين لأم لهما كلالة متعددة ثلث، الزوج له نصف، أخوين لأب لهم الباقي يقتسمونه سوية. بعد أخوين لأب مو أخ وأخ، أخوين لأم ثلث، الزوج النصف، الفريضة كم؟ 3 و2 تباين، 3 و2 فريضة 6، ثلث 6 لأخوين لأم 2، نصف 6 للزوج 3، 3 و2 5، الباقي على 6 1 لأخوين لأب ينكسر. إذا انكسر نضرب مجموع السهام، أخوين لأب كم سهامهم؟ 1 و1 يعني 2 لكل منهم 1. بالتنصيب نضرب مجموع السهام 2 في أصل الفريضة 6، 2 في 6 كم؟ معه. الآن نوزع من جديد، 12 لأخوين لأم ثلث 12 4، للزوج نصف 12 6، أخوين لأب الباقي 4 و6 10، يبقى على 12 2. تمت فريضة الميت الأول، صححنا الفريضة الأولى، الآن نأتي إلى الفريضة الثانية. من الذي مات؟ الزوج. الزوج كم أخذ في الفريضة الأولى؟ 6. الزوج خلف ولدا وبنتين، المفروض يقتسمون بك تفاضل للولد سهمان وللبنتين سهمان ايضا، لكل بنت سهم واحد، فالفريضة كم؟ 4، 2 للولد و2 للبنتين، يعني 4، الفريضة 4. هنا ماذا نلاحظ؟ طبعا الأربعة تنكسر أو لا تنكسر؟ تنكسر. الأربعة لا توزع على الولد والبنتين، إذن نصيب الميت الثاني لا ينقسم على تبلون لي بعد على ورثته صحيحا، ينكسر. فماذا نفعل؟ ننسب نصيب الميت الثاني، الميت الثاني وهو الزوج أخذ 6 مع سهام ورثته له 4. وبعبارة المحقق ننسب نصيب الميت الثاني مع الفريضة الثانية له 4، مو مع الفريضة الأولى. 6 و4 بينهم توافق، توافق بالنص. فما هي القاعدة؟ ما كتبنا القاعدة إذا كانت النسبة هي التوافق. القاعدة هي أن نضرب وفق سهام الورثة في أصل الفريضة، وفق سهام الورثة في أصل الفريضة، أو بعبارة المحقق أن نضرب وفق الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى. لاحظوا إياي، سهام الورثة كم قلنا؟ 4، وفق الأربعة 2، أصل الفريضة كم الأولى؟ 12 24. الآن الخطوة الثالثة نصحح الفريضتين من جديد بناء على 24، وهذا معنى أننا نطلب فريضتين من أصل واحد. لاحظ الآن نأتي إلى الميت الأول. الميت الأول ترك ماذا؟ أخوين لأم وزوج وأخوين لأب. أخوين لأم لهم الثلث 24 كم؟ 8. الزوج له نصف 24 12. أخوين لأب لهم الباقي 4. ثم من الذي مات؟ الزوج مات وترك ولد و بنتين، الزوج 12، 12 للولد 6 وللبنتين 6 لكل بنت 3 بالتفاضل. واضح؟ لا قضية، هذا نفس مثال الكتاب. أربعة لا، شوف نصيب ال... لا نصيب الميت الثاني مو الأربعة، أنا قلت الأربعة، لا لا شبا نصيب الميت الثاني 6، الستة شوف لا ينقسم نصيب الميت الثاني، نصيب الميت الثاني هنا 6 لا ينقسم 6، إذا قلت 4 هذا ست لسان، 6 نصيب الميت الثاني. شوف احنا في العنوان فوق وزننا لا ينقسم نصيب الثاني، نصيب الثاني اللي هو 6 هنا الزوج. لاحظ الآن قال فإن لم ينقسم نصيبه، نصيبه نصيب من؟ الميت الثاني، على وراثه على صحتين. ما معنى على صحتين ينقسم؟ فهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى، عفوا أن يكون بين، أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى. الميت الثاني في مثالنا من هو؟ الزوج. كم نصيبه؟ 6. وبين الفريضة الثانية، الفريضة الثانية كم؟ الفريضة الثانية 4 سنت. أن يكون بين الستة والأربعة وفقا، هنا التوافق بكم؟ بالنص. وتستطيع بعبارة أخرى أن تقول أن ننسب نصيب الميت الثاني إلى سهام ورثته، إلى سهام ورثته. فتضرب، ما هي القاعدة؟ قاعدة فتضرب وفق الفريضة الثانية، يعني وفق سهام الورثة. هنا الفريضة الثانية 4 وفقها بالنص 2، فنضرب 2. شوف يقول فتضرب وفق الفريضة الثانية، لا وفق نصيب الميت الثاني، وفق الفريضة يعني وفق الأربعة مو وفق الستة. تضربه في ماذا؟ في الفريضة الأولى اللي هي 12، لأن الفريضة الأولى كانت 12 بعد علاجها بعد تصعيدها. في الفريضة الأولى فنضرب 2 في 12، فما بلغت؟ كم بلغت؟ 24. صحت منه الفريضتان الثالثة والأخيرة، تصحيح الفريضتين من جديد. مثالون: أخوين من أم لهما الثلث كلالة متعددة، ومثلهما يعني أخوين من أب لهما الباقي، وزوج لهم نفس. ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، فريضتهم كم؟ 4 قلنا. فالفريضة الأولى 6 لأن الثلث ونصف، 3 × 2 = 6. تنكسر، تنكسر على من؟ ها تقدم، تنكسر على الأخوين لأب، لا تنكسر لا على الزوج ولا على الأخوين لأم، تنكسر على أخوين لأب. فنصعد فنضرب مجموع سهامهم 2 في أصل الفريضة 6، 2 × 6 معاً، فتصير إلى 12. الآن نوزع من جديد. نصيب الزوج النصف، نصف 12 × 6 لا تنقسم على 4. يقول نصيب الزوج 6 لا تنقسم على 4، بعبارتنا نصيب الميت الثاني لا ينقسم على سهام ورثته، 6 لا تنقسم على 4. ولكن الستة توافق الفريضة الثانية، الفريضة الثانية 4 والستة توافق 4 بالنصف، فماذا نفعل القاعدة؟ فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية، يعني وفق الفريضة الثانية، الفريضة الثانية 4 كم وفقها؟ 2. نضرب وهو 2، في ماذا نضرب 2؟ في أصل الفريضة 12 يطلع 24. نعم وهو 2، لا من النقيب في الفريضة الأولى وهي 12، فما بلغت، الآن بلغت كم؟ 24، صحت منه الفريضتان. خب الآن يعطيك خطوة أخرى لعلم أو طريقة أخرى، يقول وكل من كان له في الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا. ليش أخذه مضروبا في 2؟ لأن صعدنا الفريضة بكم؟ 2. احنا قلنا النصيب الجديد ما هو قاعدته؟ ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. لاحظ الآن الأم أخوين الأم لهم 4، أضرب 4 × 2 هي 8. الزوج كان له 6، أضرب 6 × 2 أخذ 12. اخوين لاب اثنين، اضرب اثنين في اثنين احصل اربعة. يعني بقانون، بقانون ما صعد به الفريضة ضرب النصيب السابق. هذا واضح المثال. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية، اسم الوقت الان بعد في وقت، ناتي الى بيان الصورة الثانية، وهي ان تكون، قلنا الصورة الاولى ان تكون النسبة هي التوافق، الصورة الثانية ان تكون النسبة التباين. مثال على ذلك، لاحظ المثال، مثال على ذلك، اذا اثنين النسبة هي التباين. مثال على ذلك، مات انسان، الميت الاول خلف ماذا؟ خلف زوج، اذا الميت هي الزوجة، خلف زوج و اثنين كلالة متعددة. ما اثنين كلالة متعددة؟ يعني اخوين لأم، وخلف اخوين لأب. هذا جيد. ثم من الذي مات؟ لا عفوا، انا نقول خلف الميت الاول، خلف زوج واثنين اخوين لأم واخ من اب، اخ لأب. طيب، ثم الميت، من الذي مات بعد ذلك؟ الميت الثاني، الزوج. مات الزوج وخلف ولدين وبنت، وخلف ولدين وبنت. لاحظوا ياك حل المسألة. الميت الأول خلف زوج، الزوج كم يأخذ؟ لأنه ما عنده ولد. أخوين لأم كلالة متعددة، الثلث. أخي أب باقي، أحسن. الفريضة كم تساوي في المقام؟ الفريضة تساوي ستة، للزوج نصف الستة ثلاثة، ثلث الستة، الباقي واحد. الواحد خصوصاتنا أخ لأب له واحد، هذا جيد. ثم من مات؟ قلنا مات الزوج وخلف ولدين وبنت. هنا الفريضة كان ولدين وبنت، لكل ولد اثنين اثنين اربعة، خمسة الفريضة. نعم، اخو بالزوج يرثون اباهم، بعد الابناء يرث اباهم. ايمون حسنا، ايمون صح حسنا. خب نصيب الزوج كم كان؟ ثلاثة. لاحظوا وياي، اولا ماذا نقول؟ نصيب الميت الثاني لا ينقسم على ورثته، اذا لا ينقسم، ينكسر. الخمسه تنكسر على الخمسه، عفوا الثلاثه تنكسر على الخمسه. اذا حققنا العنوان الاول، وهو ان نصيب الميت الثاني لا ينقسم على ورثته، صحيحا ينكسر. الثلاثه تنكسر على الخمسه، هذه واحد. النسبة بين الثلاثة والخمسة ما هي؟ تباين. نقول بين، بين ثلاثة وخمسة يوجد تباين، يعني بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية أو سهام الورثة تباين. بين الثلاثة والخمسة تباين. كما هو القانون إذا كان تباين؟ إذا كان تباين القانون كالتالي: نضرب الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى. الفريضة الثانية كان خمسة، أصل الفريضة ستة، خمسة في ستة. إذا نكتب القانون نضرب، إما أن تقول نضرب مجموع سهام الورثة في أصل الفريضة أو الفريضة الثانية في أصل الفريضة الأولى 30. الآن نصحح الفريضتين من جديد كالتالي. نقول الميت الأول، من هو الميت الأول؟ خلف زوج، الزوج يأخذ نفس الثلاثين كم؟ خمسة. ثم الكلالة أخوين لأم يأخذون ثلث الثلاثين كم؟ عشرة. عشرة لكل أخ كم؟ هم اثنين، لكل أخ خمسة. ثم بعد ذلك أخ لأجله الباقي كم يأخذ؟ خمسة، الباقي خمسة. ثم قلنا من الذي مات الميت الثاني؟ هو نعم، ليش ما في خمسة عشر عشر خمسة وعشرين وخمسة؟ مات الزوج وخلف ولدين مع ماذا؟ مع بنت. للولدين كم؟ لا، ستة وستة اللي هم اثنان. لكل ولد ستة وللبنت ثلاثة، ضعف التفاضل. ستة وستة اثنان ثلاثة خمسة، خمسة عام. واضح؟ إذا هذا مثال على أن تكون النسبة بين نصيب الميت الثاني والفريضة الثانية تباين. لاحظ المثال أيضا مذكور في الكتاب هو. الصورة الثانية أن يتباين النصيب، أي نصيب؟ نصيب الميت الثاني والفريضة، يعني الفريضة الثانية. فماذا نفعل القانون؟ فتضرب الفريضة الثانية في الأولى، فتضرب الفريضة الثانية في الأولى. صحيح، نفس القانون، خمسة في ستة يعني. فما بلغت له ثلاثين صحت منه الفريضتان. وكل من كان له من الفريضة الأولى شيء أخذه مضروبا في الثانية، يعني أخذه مضروبا في كم؟ في خمسة، لأننا صعدنا الفريضة لكم؟ في خمسة. مثل زوج له النصف واثنين من كلالة الأم لهم ثلث وأخ من أب له الباقي. ثم مات الزوج وترك ابنين، أن ولدين وبنتا، فريضة الأولى من ستة، نصيب الزوج النصف ثلاثة، لا تنقسم على خمسة، ثلاثة نصيب الميت، نصيب الميت الثاني ثلاثة. الثلاثة ما تنقسم على خمسة، هذه خمسة شنو؟ سهام ورثة الزوج، ولا توافق. فضر، ماذا نفعل؟ فضر بالخمسة، يعني الفريضة الثانية في الفريضة الأولى. خمسة في ستة ثلاثين، فما بلغ صحت منه الفريضتان. يطرح بعد ذلك المحقق فيما لو تعددت الأموات. نحن في جميع أمثلتنا التي طرحناها دائما كم الميت؟ اثنين. مات الميت الأول وخلف ثم مات أحد ورثته. لو فرضنا أكثر، مات هذا الشيخ جعفر بس بلاد احنا هذا كله تقول المسألة الآن. مات الميت الأول ثم مات بعض ورثته ثم مات بعض ورثة الميت الثاني وهكذا. هنا كيف توزع التركة بنفس الخطوات؟ نطرح مثال على ذلك. نفس القوانين نطرحه هي هي في هذا الوقت. لاحظ معي المثال سريعا لان الوقت ما فيه بس فاتك احسن. الميت الاول من ماذا خلف؟ سريع المسألة. الميت الاول خلف اخ لأب وخلف اخ لأم وخلف زوج. سريع المسألة. الزوج كم نأخذ؟ انه اخ لأم كلالة منفردة عن السد اخ لأب الباقي. الفريضة كم؟ سدس ونص. ستة واثنين بينهم تداخل في الفريضة اكبر المقارب ستة. جيد ستة. نصف الستة لمن؟ للزوج. سدس الستة واحد يبقى كم؟ اثنين. الان وزعنا نصيب الميت الاول على ورثته. طبعا نفض هكذا ايضا. نعم. ثم مات من؟ ثم مات الزوج. الميت الثاني هو الزوج. الزوج ماذا خلف؟ ماذا خلف؟ بنت وخلف ولد. المفروض للبنت واحد وللولد اثنين. اذا الفريضة كم؟ الفريضة ثلاثة. نصيب الزوج كم هنا؟ كم نصيب الزوج؟ اخذ ثلاثة. كم قسم دونه؟ دون ثلاثة. صحيح. هنا انقسم دون ثلاثة. ثم من الذي مات؟ مات الولد. الميت الثالث الولد. الولد كم اخذ؟ الولد ماذا خلف؟ خلف زوجة وخلف اولاد. اولاد بنت وولد. لاحظوا يعني الزوجة كم لها؟ الثم. والاولاد لهم الباقي. اذا الفريضة كم؟ ثمانية. الزوجة كم تأخذ من الثمانية؟ واحد. يبقى كم؟ سبعة. يبقى سبعة. هنا السبعة كم كسب؟ على الجنس وعلى الولد. فماذا نفعل؟ نقول بالقانون مجموع سهام. مجموع السهام كم؟ ثلاثة. ولد لاثنين والبنت واحد. ثلاثة في أصل الفريضة كم؟ ثمانية. كم يطلع؟ أربعة وعشرين. أربعة وعشرين. فعل من جديد الأنصبة. المفروض الولد مات. الولد كان نصيبة اثنين. الولد خلف زوجة. الزوجة تأخذ ثمن الأربعة والعشرين كم؟ ثلاثة. والأولاد الباقي كم؟ واحد وعشرين. البنت والولد واحد وعشرين. هذا الباقي للبنت كم؟ سبعة. وللولد أربعة. وللولد أربعة. ماذا نلاحظ هنا؟ لاحظ بين نصيب الميت الثالث هنا اللي هو اثنين وسهام ورثتي. كم سهام ورثتي في المقام؟ لا، ثلاثة وسبعة واربعة عشر أربعة وعشرين. إذا بين نصيب الميت الثالث وهو اثنان وورثته كم؟ 24. يوجد تداخل توافق بالمعنى العام. اذا نقول بين اثنين، هاي اثنين نصيب الميت الولد، و 24 مجموع سهام يتوافق بكم؟ بالنصف. فما هو القانون؟ وفق الفريضة الثانية، وفق 24 كم؟ 24 عزيز معك ضرب أصل الفريضة. كم أصل الفريضة؟ لا هاي فرق، لا اصمعت في أصل الفريضة الأولى 6، اصمعت في 6 كم؟ 72. الآن نصحب كم الفريضة؟ كل الفرائض الثلاث. الآن التضحية، نأتي إلى الميت الأول، الميت الأول ماذا خلف؟ أه لأب وأه لأم، نعم وزوج. ما حصلوا عليه في الفريضة الأولى نضربه في مع أخ لأب، حصل على 2 اضربها في 12 24. أخ لأم حصل على 1 اضربها في 12 12. الزوج حصل على 3 اضربها في 12 كم يساوي؟ 36. ثم من الذي مات؟ الزوج. الزوج ماذا خلف؟ بنت وولد، يرثون بالتفاضل. البنت لها 12 والولد 24. ثم من الذي مات؟ الولد خلف زوجة مع أولاد. الزوجة لها الثم، ثم 24 3. الأولاد بالتفاضل، للولد 14 وللبنت 7، لأن الباقي على 24 21. واضح؟ لاحظ يا شريعا، قال ولو كانت المناسخات أكثر من فريضتين، كما في مثالنا 3 فرائض، نظرت في الثالثة، فإن انقسم نصيب الثالث الميت الثالث على ورثته على صحته تم الكلام، لا نحتاج إلى قطعي. وإلا يعني إذا لم ينقسم، عملت في فريضته مع الفريضتين، ما عملت في فريضة الميت الثاني مع الأول، يعني شوف النسبة، إما توافق إما تباين. وكذا لو فرض موت رابع أو خامس أو ما زاد على ذلك. هذا تمام الكلام في المقصد الثاني، يأتي الكلام إن شاء الله في المقصد الثالث. والحمد لله رب العالمين، وهو المقصد المهم توزيع الشركات، والحمد لله رب العالمين.